وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في الجمع بين الصلاتين، بين الظهرين والعشاءين. يجوز الجمع بين الظهرين، يعني بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، وهذا من باب التغليب. فتسمية العصر ظهرا مع الظهر، يعني يقال الظهران، وتسمية المغرب عشاء مع العشاء، هذا من باب التغليب. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ولا يسوغ الجمع بين عشاء وفجر، ولا بين فجر وظهر، ولا بين عصر ومغرب بإجماع العلماء. فالجمع بين الصلاتين إنما يكون خصوصا بين الظهرين وبين العشاءين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما، فإن كان في وقت الأولى كان جمع تقديم، وإن كان في وقت الثانية كان جمع تأخير. قال: في سفر قصر، يعني في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وتقدم في الدرس السابق، تقدم السفر الذي تقصر فيه الصلاة. إذن يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين جمع تقديم أو جمع تأخير في سفر القصر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزول، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت الشمس، يعني زالت قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب. وعند الحاكم في الأربعين بإسناد صحيح كما في البلوغ لابن حجر قال: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ونحوه كذلك عند الإسماعيلي كما في الفتح. وفي سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد والحديث صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا في وقت العصر، وإذا ارتحل بعد أن زاغت صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وفي صحيح مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ويصلي المغرب والعشاء جميعا. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا ويصلي المغرب والعشاء جميعا. فهذه الأدلة تدل على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر. وكذلك حديث ابن عباس الذي فيه من غير خوف ولا سفر، رواه مسلم في جمع النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال رضي الله تعالى عنه: جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية: من غير خوف بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فسئل عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يلحقها الحرج. إذن هذه الأدلة تدل على أنه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء وكذلك بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن ترك هذا الجمع أفضل، أن ترك هذا الجمع أفضل، وأن الجمع إنما يستحب وأن الجمع إنما يستحب بمزدلفة بين المغرب والعشاء وكذلك بعرفة، وأما ما سوى ذلك فإنهم يرون أنه أن تركه أفضل. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجمع في السفر أفضل، أن الجمع في السفر أفضل، والذي يترجح التفصيل، وهو ما اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كان قد جد به السير فالجمع في حقه أفضل، وإن كان نازلا فالجمع في حقه خلاف الأفضل، فالأفضل هو ترك الجمع لمن نزل، وأما من جد به السير يعني في الطريق يسير فإن الأفضل في حقه هو أنه يجمع. فإذا كان مثلا في مكة وأراد السفر وقد زالت الشمس، فنقول يستحب لك أن تصلي الظهر والعصر فتسير لأنه قد جد به السير، وإذا مشى قبل أن تزول الشمس فنقول له يستحب لك أن تجمع جمع تقديم، أن تجمع جمع تأخير. فإذا مشيت مسافة ودخل وقت العصر نزلت فصليت الظهر والعصر لأنه مشى قبل أن تزول الشمس. إذن إذا جد به السير يعني كان على سفر، في الطريق أو هو متوجه إلى السفر، فهذا المستحب في حقه أن يجمع، وأما النازل فالأفضل في حقه ترك الجمع. ويدل على هذا أنه لم يجئ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع وهو نازل إلا في تبوك مرة واحدة، وقد جاء هذا في موطأ مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أخر النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك الصلاة يوما ثم خرج فصلى بهم الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى بهم المغرب والعشاء جميعا، ولم يجي عنه إلا هذه المرة كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. إذن الجمع وهو نازل لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه المرة، وأما الجمع وقد جد به السير فإنه مستحب للأحاديث التي تقدم لكم ذكرها قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة له الجمع، وهذا هو منصوص أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه ما جاء في ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، وهذا في المستحاضة للمشقة، فمثلها كذلك المريض، ولحديث ابن عباس الذي تقدم لكم، وفيه ألا أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. وعلى ذلك فالمريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين. وألحق الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالمستحاضة التي ترضع ولدها ويشق عليها أن تغسل ثوبها لكل صلاة، فإذا كانت ترضع الولد ويشق عليها أن تغسل ثوبها أي من نجاسة الطفل لكل صلاة فإنها كذلك تجمع بين الصلاتين. ومثل ذلك أيضا من كان به سلس بول ويشق عليه كذلك أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يسوغ له أن يجمع بين الصلاتين. واعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول محمد بن سيرين وابن المنذر، يرون أن الجمع بين الصلاتين يجوز عند الحاجة من غير أن يتخذ عادة، فإذا كانت هناك حاجة يعني يلحق الحرج معها فإن الجمع جائز. ويدل على ذلك الحديث المتقدم، حديث ابن عباس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في حديث ابن عباس بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فسئل ابن عباس عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يلحقهم الحرج يعني المشقة. وقد جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه خطب بالبصرة بعد العصر، أن ابن عباس رضي الله عنه خطب، وهو الراوي لهذا الحديث، خطب بالبصرة بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقيل له الصلاة، فذكر هذا الحديث، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة الحديث من غير خوف ولا مطر، فسئل عن ذلك فقال أراد ألا يحرج أمته. قال الراوي وهو عبد الله بن شقيق رحمه الله قال فحاك في صدري من ذلك شيء، فسألت أبا هريرة رضي الله عنه فصدق مقالته. هنا ابن عباس رضي الله عنه جمع لمصلحة، وهي اجتماع الناس لموعظته التي يظهر أن لها أثرا في أمر المسلمين، في أمر المسلمين، يعني كما يكون هذا في مجادلة الخوارج أو فيما يشبه ذلك مما يتعلق به أمر الاجتماع، فإذا خشي أنه إذا انتهى تفرق الناس وكان اجتماعهم في مصلحة للمسلمين ليست موعظة كسائر المواعظ، أو كان ذلك درس كسائر الدروس، لا، هذا في أمر تتعلق به مصلحة المسلمين في درء فتنة عنهم أو فيما يتعلق باجتماعهم ونحو ذلك. ومثل ذلك ما لو كان صلحا بين طائفتين وقد يترتب على خلافهم الدم، فإذا خشي أنهم إن تفرقوا إن توقفوا عن الكلام والنصح فإنهم يتفرقون وقد يقتتلون. فإذا كان الأمر في مثل هذا فلا حرج من الجمع، فلا حرج من الجمع، يعني إذا قرب اتفاقهم أو رجي اتفاقهم وزوال هذا الأمر الذي قد حصل بينهم، وخافوا أنهم إذا، يعني المتكلمون خافوا أنهم إذا توقفوا عن الحديث والموعظة والنصح والتوجيه في هذا الأمر الذي قد يترتب على خلافه سفك دم، خافوا أنهم إذا توقفوا تفرق الناس، فإنه لا حرج في الجمع بين الصلاتين في مثل هذا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للطباخ والخباز إذا خشي فساد ماله أن يجمع بين الصلاتين. فالخباز في القديم ليس كحاله الآن، يعني لم يكن عندهم مما يوضع في الخبز فلا يفسده، فإذا ترك العجين فترة من غير أن يخبز فإنه يفسد، إذا ترك العجين زمنا من غير أن يخبز فإنه يفسد. ومثل ذلك أيضا بعض أنواع ما يطبخ، فإذا خشي فساد ذلك جاز له الجمع. وذكر الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى، وهو ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان علامة نجد في زمنه رحمه الله، أنه كذلك يجوز الجمع لحافر القليب، لحافر القليب ينزلون من أجل أن يحفروا القليب، فإذا صعدوا كل مرة للصلاة في وقتها شق ذلك عليهم، لأنهم في أسفل الأرض، لأنهم في أسفل الأرض في القليب، وقد ينهدم كذلك أيضا، وقد ينهدم القليب إذا رقوا، فيسوغ لهم الحالة هذه أن يجمعوا بين الصلاتين، ونحو ذلك. إذن إذا كانت هناك حاجة بحيث إن الناس يلحقهم الحرج، يلحقهم الحرج يعني تلحقهم المشقة، فيجوز على هذا. فإن قيل ألا يمكن أن يكون الجمع الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من جمع النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة من غير خوف ولا مطر، أن ذلك لمرض وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، أو أن ذلك الجمع كان صوريا؟ فالجواب أما المرض فإنه عذر يختص بصاحبه، فلا يسوغ للإمام المريض أن يجمع بأصحابه، فلا يسوغ للإمام المريض أن يجمع بأصحابه، وإنما يجمع المريض نفسه لا أن يجمع بالناس. وأما أن يكون الجمع صوريا الذي جاء في حديث ابن عباس، والجمع الصوري هو أن يؤخر الصلاة هذه يعني الأولى حتى يقرب خروج وقتها فيصليها، ثم ينتظر قليلا حتى يدخل وقت الأخرى فيصليها. فإذا فرض مثلا أن صلاة الظهر ينتهي وقتها الساعة الثانية مثلا، صلى الثانية إلا ربع مثلا ثم جلس حتى إذا دخل وقت العصر صلى، هذا يسمى بالجمع الصوري. فإن قيل ألا يمكن أن يكون هذا الجمع الذي جاء في حديث ابن عباس هو جمع صوري؟ فالجواب أن هذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن الراوي هو عبد الله بن شقيق، وهو من علماء السلف، والعلماء لا يشكل عليهم التفريق بين الجمع الصوري وبين الجمع المطلق الحقيقي، لأنه أشكل عليه وحاك في صدره حتى إنه سأل أبا هريرة. فمثل هذا يبعد أن يخفى على عبد الله ابن شقيق. الثاني، الوجه الثاني وهو أقوى من الوجه الذي قبله، أنه قد جاء في النساء بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة بين الأولى، يعني الظهر، بين الأولى والعصر 8 سجدات، 8 سجدات لم يفرق بينهما بشيء. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأولى بالمدينة، صلى الأولى والعصر 8 سجدات، يعني 8 ركعات، لم يفصل بينهما بشيء. وهذا يدل على أن هذا الجمع ليس بجمع صوري، لأنه لم يفصل بينهما بشيء، لم يمكث بين هاتين الصلاتين. إذن هذا هو جمع حقيقي. فإن جمع لغير حاجة حرم، بل هو من كبائر الذنوب. ولذا جاء فيما رواه الترمذي مرفوعا والصواب وقفه على عمر بن الخطاب، ورواه سفيان الثوري في جامعه وإسناده صحيح، أن عمر رضي الله عنه قال: الجمع بين الصلاتين بلا عذر من الكبائر. الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر. إذن إنما يجوز الجمع كما تقدم لكم عند الحاجة، عند الحاجة، من غير أن يتخذ ذلك سنة، من غير أن يتخذ ذلك سنة وعادة. وهذا كما تقدم هو قول ابن المنذر وابن سيرين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. يجوز الجمع، يقول، بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، لمطر يبل الثياب، لحديث من غير خوف ولا مطر، فدل على أن المطر يجمع فيه، لأنه قال من غير خوف ولا مطر. وجاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وفي البيهقي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، كان يجمع بين المغرب والعشاء في المطر، ويصلي معه سعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان، ولا ينكرون عليه، ولا ينكرون عليه. إذن هذه الآثار تدل على الجمع بين المغرب والعشاء في المطر. ومثل ذلك الوحل لحديث ابن عباس المتقدم: فكرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، في الطين والدحض، لأن الوحل الذي يكون في الأرض هذا أشد من المطر. إذن مذهب الحنابلة أنه يجوز الجمع في المطر وفي الدحض، في الوحل إذا كانت الأرض فيها طين، بين المغرب والعشاء خاصة، لا بين الظهر والعصر، لا بين الظهر والعصر. فلا يرى الحنابلة الجمع بين الظهر والعصر في المطر، لا يرون الجمع بين الظهر والعصر في المطر. وقال الشافعية، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين، أنه يجوز كذلك الجمع بين الظهر والعصر في المطر. قالوا: لعموم حديث من غير خوف ولا مطر، ولأن المقصود من الجمع رفع الحرج، فلا فرق إذن بين مغرب وعشاء وبين ظهر وعصر، لحديث أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. نعم، لا شك أن الجمع بين المغرب والعشاء في المطر أحق، لأنه مظنة الظلمة ومظنة البرد، لكن الحرج ثابت أيضا بين الظهر والعصر. وعلى ذلك فالراجح ما اختاره شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين، وهو مذهب الشافعية وقول أبي الخطاب من الحنابلة، أنه يسوغ كذلك الجمع بين الظهر والعصر في المطر. قال: وريح شديدة باردة، أي غير مألوفة، كما تقدم في درس سابق. فالحنابلة يرون الجمع بين المغرب والعشاء في الريح الشديدة، وكذلك يعني في الريح الشديدة الباردة، كما تقدم في ما يبيح من الأعذار ترك الجماعة والجمعة، فكذلك هنا في الجمع. والراجح كذلك أنه بين الظهر والعصر كما تقدم في المسألة السابقة، وأنه إذا كانت هناك ريح باردة فكذلك بين الظهر والعصر، لكن لا شك أن الجمع بين المغرب والعشاء مع البرد والريح أحق، لكن كذلك هو حرج أيضا. فإذا كانت هناك ريح شديدة باردة غير مألوفة، فإنه يجوز الجمع كذلك بين الظهر والعصر كالمسألة السابقة. قال: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، يعني يجمع من كان في بيته، الناس الذين يصلون في بيوتهم من النساء وغيرهن كذلك يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في مطر ونحوه، أو كذلك من كان طريقه تحت ساباط، يعني بيتي، يقول إن بيتي أسير منه إلى المسجد لا يأتيني المطر، لأن الشارع هذا الذي هو طريق غير واسع قد سقف، فيخرج من بيته وفوقه سقف، بين الجدار هذا وبين الجدار هذا حتى يصل إلى المسجد، فهؤلاء كذلك يجمعون. حتى لو قدر أن الناس كانوا مثلا في درس أو في محاضرة في يوم مطير، يعني في يوم أو في ليلة على المذهب مطيرة، فإن لهم أن يجمعوا، وذلك لأن الرخص العامة يستوي فيها حصول المشقة وعدم المشقة، هذه رخصة عامة كالسفر، كما أننا نقول إن المسافر يقصر ولو لم تكن عليه مشقة، فقال الفقهاء إن الرخص العامة هذه يستوي فيها وجود المشقة وعدمها، وعلى ذلك فلا ننظر هل هذا الفرد عليه مشقة أم لا، إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو صلى في بيته فإنه يجمع في يوم مطير، يعني إذا نزل المطر وهؤلاء في بيوتهم لا يريدون أن يخرجوا إلى المسجد، يريدون أن يصلوا في بيوتهم لوجود المطر، لأن المطر كما تقدمكم عذر يبيح ترك الجماعة، فهم في بيتهم، نزل المطر وهم في بيتهم، وقالوا إنا معذورون أن نصلي في بيوتنا لوجود المطر، فهل لهم أن يجمعوا؟ لهم أن يجمعوا لما تقدم. قال: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، هذا هو الأفضل أن يفعل الأرفق، يعني إن قال هذا الذي يريد الجمع هل أجمع جمع تقديم أم أجمع جمع تأخير، فيقال له افعل الأرفق. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل الزوال جمع جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد الزوال جمع جمع تقديم. وعلى ذلك فالمسافر يفعل الأرفق به. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. إن جمع في وقت الأولى، هنا الآن كلام المؤلف في الجمع في وقت الأولى، فيشترط نية الجمع عند الإحرام، يعني لا بد أن ينوي عند الإحرام في الأولى، ينوي أنه يريد أن يجمع نعم الثانية إليها، يعني عند التكبيرة ينوي في قلبه أنه يريد أن يجمع الثانية إلى هذه الأولى. هذا هو المشهور في المذهب. وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إن نية الجمع لا تشترط. وذكر شيخ الإسلام أن على هذا نصوص الإمام أحمد وأصوله، وذلك لأنه لا يوجد دليل يدل على اشتراط النية، أي نية الجمع، لا دليل يدل على ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين لأمته أنهم إذا أرادوا أن يجمعوا في وقت الأولى أنه لا بد أن ينووا عند تكبيرة الأولى الجمع. وعلى ذلك فالذي يترجح أن هذه النية لا تشترط. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، يعني لا بد من الموالاة، فليس له أن يفصل بين الأولى وبين الثانية بفاصل طويل في العرف. إن توضأ وضوءا خفيفا أو أقام للصلاة فهذا فاصل قصير لا يؤثر، وإذا صلى بينهما نافلة فلا. قالوا: لأنه إذا فصل بينهما بصلاة فقد فرق بينهما ولم يوالي. إذن المشهور في المذهب أنه لا بد من الموالاة بين الصلاتين. قالوا: لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام والى بين الصلاتين المجموعتين. وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عثيمين أن الموالاة لا تشترط وإنما تستحب. قالوا: لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد هذا لا يدل على الوجوب، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب. قالوا: والجمع هو حقيقته أن يصلي هاتين الصلاتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية، وأما أن يوالي بينهما فهذا ليس فيه إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يدل على الوجوب. على أنه قد جاء أيضا في مزدلفة أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بينهما بأن ينزل كل رجل ما على راحلته، وهذا فاصل، هذا فاصل طويل. وعلى ذلك فالذي يترجح أن الموالاة لا تجب، وإنما تستحب. قال: ويبطل براتبة بينهما تقدم. قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. يقول: أن يكون العذر موجودا مثل المطر عند افتتاحهما، يعني عند تكبيرة الإحرام للأولى وعند تكبيرة الإحرام للثانية، وسلام الأولى. أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. قوله وسلام الأولى، قال ابن عقيل رحمه الله: هذا لا أثر له، لأن المقصود هو أن لا يكون هناك فاصل ولا يكون هناك فاصل طويل، وكون هذا يقيد بسلام الأولى هذا ليس له معنى، هذا ليس له معنى. وقول هنا أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما، يعني أما افتتاح الثانية فهذا ظاهر، وأما افتتاح الأولى فهذا لأنهم يرون أنه لا بد من النية عند افتتاح الأولى، وتقدم لكم أن النية لا تشترط عند افتتاح الأولى، وعلى ذلك فلا يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الأولى. وعليه فلو أنهم صلوا المغرب ولا مطر، افتتحوا وسلموا، على المذهب لا جمع. وعلى القول الآخر الذي لا يشترط النية عند الإحرام، لما سلم الإمام فإذا بالمطر ينزل، إذا بالمطر ينزل، إذن العذر موجود، فكبر، كبر تكبيرة الإحرام والمطر موجود، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال: وإن جمع في وقت الثانية، إن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. هذا ظاهر، إذا أراد أن يجمع في وقت الثانية، يقول أنا أريد أن أجمع وأنا مسافر، أريد أن أصلي الظهر في وقت العصر، نقول لا بد أن تنوي في وقت الظهر أنك تريد أن تؤخرها إلى العصر، لأنه ليس لأحد أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا بإرادة الجمع. فما دام أنك تريد أن تجمع الظهر إلى العصر لكونك مريضا أو مسافرا، فلا بد أن تنوي هذا في وقت، نعم في وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها. لو أنه لم ينوي إلا والوقت ضيق، يعني بقي لأذان العصر وقت يسير لا يكفي لصلاة الظهر، الآن ضاق الوقت، فإذا نوى الآن يأثم، لأن الواجب عليه أن ينوي قبل، فينوي الذي يريد الجمع جمع تأخير لابد أن ينوي في وقت الأولى أنه يريد الجمع، لابد أن ينوي في وقت الأولى أنه يريد الجمع. قال: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا كذلك ظاهر ولا نزاع فيه بين أهل العلم، كما قال ذلك صاحب الإنصاف، لا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثاني. هذا رجل مسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو مسافر، قلنا له لا بد أن تنوي، ما دام تريد الجمع لا بد أن تنوي الجمع، قال نويت الجمع، أنا أريد أن أجمع الظهر مع العصر، ثم إنه وصل إلى بلده قبل نصف ساعة من أذان العصر، هل له أن يؤخر الظهر؟ لا، يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها، لأن عذره قد زال، لأن عذره قد زال. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.